بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فتحت التسجيل. إيه. قال الإمام الشربيني رحمه الله ونفعنا بعلومه جعل المخلصين من قراءته: حجب الحرمان. ثم شرع في حجب الحرمان بقوله: وتسقط الجدات، سواء كنا للأم أو للأب أو الأب. بالأم إجماعا، إذا هو في أم خلاص، لأن الجدة إنما تستحق بالأمومة، والأم أقرب. حاشي عندك. والأم أقرب منها كما مر. ويسقط الأجداد المدلون إلى الميت بمحض الذكورة بالأب. طبعا الجدات من جهة الأم، نعم، يسقطن بالأم، ولا أجداد الذين هم من جهة الأب يسقطون بالأب. أما الجد من جهة الأم ما له شيء. نعم، بالأب وبكل جد هو إلى الميت أقرب منهم بالإجماع. نعم. ويسقط ولد الأم ذكرا كان أو أنثى. أيوة، هذا مع وجود أربعة. ولد الأم يعني الأخ للأم. أيوة. يسقط مع أربعة. مع وجود أربعة. أي بواحد منها. يعني مو شرط اجتماع الأربعة، واحد من الأربعة يسقط الولد ذكرا كان أو أنثى. ابن الميت يسقط أخو الميت لأمه. وولد الابن. ولد الابن بمقام الولد. وإن سفل ذكرا كان أو أنثى. ممتاز. والأب والجد. الأب بالإجماع. أب الميت يسقط أخو الميت لأمه. بالإجماع. والجد كذلك. إذن أخ الأم قابل للسقوط. ولآيتي الكلالة. نمرون هارك ليس له المفسرة. المفسرة. المفسرة. المفسرة. لا ولد له. هذا بالحديث. ولا والد. مفسرة بالحديث. لما سئل رسول الله عن الكلالة قال: من لا ولد له ولا والد، أو أبو بكر والله سأله والله ما. المهم لا ولد له ولا والد. وأما قوله لا ولد ولا والد، معنى ذلك أنه لو كان في ولد أو والد يسقطون الأخ للأم. نعم. وأما الأم فلا تحجبهم. ما تحجب الأم، ما تحجب ولد ال وإن أدلوا بها ولد الأخ للأم ما تحجب الأم. وإن أدلوا بها، لأن نعم. شرط حجب المدلي بالمدلى به إما اتحاد جهتهما، شرط حجب كالجد مع الأب، شرط حجب المدلى، لأن شرط حجب المدلى، لأن شرط حجب المدلى المدلى إيه المدلى مو المدلى المدلى إيه المدلى عند المدلى مكتوب. شو عندك يا شيخ؟ المدلى به الذي هو يدلي بها، مثلا الأم هو عم يقول هون شيخنا الأم تدلي بالأخ، يعني مثلا لأن الأخ مدلى به، فالأخ الأم مدلية والأخ مدلى. نعم، ما ذكر أنه بفتح له. هو عم يقول هون المدلى يعني الحجب المدلى بالمدلى به، ممكن يصير المدلي حجب المدلي. أقرأ العبارة. نعم، يقول: وأما الأم فلا تحجبهم وإن أدلوا بها، لأن أدلوا بها يعني هي مدلية، هم مدلى بهم. نعم، لأن شرط حجب المدلي بالمدلى به إما اتحاد جهتهما كالجد مع الأب والجدة مع الأم، أو استحقاق المدلى به كل التركة، أو استحقاق المدلى به كل التركة لو انفرد كالأخ مع الأب. صار معنا المدلى ولا والأم مع ولدها ليست كذلك. طيب. نعم، لأنها تأخذ بالأمومة وهو بالأخوة، ولا تستحق جميع التركة. طبعا هي لا الأم إذا انفردت. إذا فردت ما تأخذ إلا الثلث. نعم، كويس. بخلاف الأب إذا انفرد يأخذ كل ويسقط ولد الأب والأم، أي الأخ الشقيق، ولو عبر به لكان أخسر. إيه والله صحيح وأوضح. نعم. من الولد للأبي وللأم. الشقيق أوضح وأقصر. مع ثلاثة أي بواحد منها. الابن. الابن. وابن يسقط وابن الابن. يسقط عمه. وابن الابن كذلك. وإن سفل. عم أبيه. والأبي بالإجماع في الثلاثة. يعني الأب الأبي يسقط له. ابنه. ها؟ إيه طبعا ابن نفسه مو ابن الميت. يعني عم شو اسمه أخو الميت أخي يسقط أخ الميت. الأب يسقط أخ الميت. ويسقط ولد الأب إيه؟ أي الأخ للأب فقط مع كذلك أخ. إيه نعم. ويسقط ولد يعني الأب. الأخ للأبوين أو الأخ الشقيق يسقط الأخ للأب أي إذن ويسقط ولد الأب أي ويسقط ولد الأب يعني الأخ للأب الشقيق يسقط الأخ للأب أيوة إذن ويسقط ولد الأب أي الأخ للأب فقط مع أربعة ويسقط إيه ويسقط بهؤلاء الثلاثة يعني الثلاثة اللي ذكرناهم قبل ويسقط هاي جملة جديدة بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأب والأم يعني الشقيق لقوته بزيادة القرب فإن قيل يرد على ذلك أنه يحجب الأخ للأبوين أيضا ببنت الأخ للأب وأخت شقيقة بنت أجيب لأن تأخذ النصف والأخت السدس تكملة الثلثين أجيب عفوا لا النصفين البنت تأخذ النصف والأخت تأخذ النصف أيوة. الآن بنت وأخت يتناصفان التركة إذا بس هم فقط يعني ما في الميت متوفى له بنت وأخت كل واحدة تأخذ النصف لو في أخ للآب ما بقى له شيء أيوة. هذا احتراز أجيب بأن كلامه في من يحجب بمفرده هذا لو انفردت هي الكلام مو كان معها غيرها مع في يعني هنا بنت واخت مو منفرده وكل من البنت والاخت لا تحجب الاخ وحدها ايوه لا يعني تحجب بنت مع مع مع الاخ للاب لا عصب الاخ بياخذ ما تبقى نعم. وكذلك الاخت تاخذ النصف والباقي يا عصبه ياخذوا لا تحجب اجتمعت يسقط الاخ للاب لا تحجب الاخ بمفردها بل مع غيرها والذي يحجب والذي يحجب ابن الاخ لابوين ستة والذي يحجب ابن الاخ لابوين ستة. اب لانه يحجب اباه فهو اولى وجد لانه في درجة ابيه وابن ابنه وابن وابنه نعم وابن وابنه ابن الابن نعم نعم وابن وابنه لأنهما يحجبان أباه فهو أولى والأخ لأبوين لأنه إن كان أباه فهو يدلي به وإن كان عمه عفوا وإن كان عمه فهو أقرب منه والأخ لأبي لأب لأنه أقرب منه وابن الأخ لأب يحجبه سبعة ابن الأخ لأب هؤلاء هؤلاء الستة لما سبق وابن الأخ لأبوين لقوته والعم لأبوين يحجبه ثمانية هؤلاء السبعة لما سبق وابن أخ لأب لقرب درجته والعم لأب يحجبه تسعة الله. هؤلاء الثمانية لما مر وعم لأبوين لقوته وابن عم لأبوين يحجبه عشرة هؤلاء التسعة لما مر وعم لأب لأنه في درجة أبيه فيقدم عليه لزيادة قربه وابن عم لأب لأب فقط يحجبه أحد عشر هؤلاء العشرة لما مر لما سلف وابن عم لأبوين لقوته والمعتق يحجبه عصبة النسب بالإجماع والمعتق عفوا والمعتق المعتق يحجبه والمعتق يحجبه عصبة عصبة النسب بالإجماع، يعني أولاد العتيق، لأن النسب أولاد أقوى أولاد. إيه؟ لأن النسب أقوى من الولاء، إذ يتعلق به أحكام إذ يتعلق به أحكام لا تتعلق بالولاء كالمحرمية مثلا ووجوب النفقة وسقوط القصاص وعدم صحة الشهادة ونحوها، وسكت المصنف عن ذلك اختصارا. كل ما سكت عنه صعب. العصبة بالغير، وأربعة يعصبون أخواتهم، منصوب بالكسرة لكونه جمع مؤنث سالم. لا تقول أخواتهم، في بعض النحاة إذا كان مثل هيك يجعلوا يعني، بس هذا أظن في المشتق، لا في الاسم. وصل ذلك خوفا من تحريفه وقراءته بالنون جمع أخ أخوانه أخوانهم، لأنه كان إذا كان إخوانهم لازم بالفتح، فيمكن النقطة مي واضحة، يقول بالكسر يعني. نعم. الأول الابن، لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فنص سبحانه وتعالى على أولاد الصلب. والثاني والثاني ابن الابن، وإن سفل إذا معه أخت يعصبها للذكر مثل، لأنه لما قام مقام أبيه في الإرث قام مقامه في التعصيب. والثالث الأخ من الأب والأم، والأخ من الأب فقط، لقوله تعالى كلهم يعصبون أخواته، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثى. هذا يشمل الأبناء والإخوة وأبناء الأخوة كلهم. وأربعة لا يعصبون أخواتهم، لا يعصبون أخواتهم، بل يرثون دون أخواتهم، فلا يرثن معهم وهم الأعمام. العمة ما ترث، أما العم يرث لأبوين، أو لأب، والعم لأب، وبنو الأعمام لأبوين أو لأب، وبنو الإخوة لأبوين أو لأب، لأن العمات بنت بنو الأخوة، بنو الأخوة لا يعصبون أخوات، يعني ليس بنو الأخوة، بنت الأخ شو اسمه، بنت الأخ ليس لها شيء. نعم، لأن العمات وبنات الأعمام وبنات الإخوة من ذوي الأرحام كما مر من ذوي الأرحام بيانهم أولى، كما مر بيانهم أولا أول الكتاب، أول الكتاب إيه، أو أول، ويمكن لازم أقول أول الكتاب، أول الكتاب يعني في أول ما ينخبر لك بيانه، لا مرة بيانهم كما مرة، مو هيك عندك كما أيوة. مرة فعل باء ماضي، بيانهم فاعل أول، يعني في أول الكتاب. جزاكم الله خير يا شيخ. وعصبات المولى المعتق، عصبات المولى المعتق الذين يتعصبون بأنفسهم لانجرار الولاء إليهم، لانجرار مر بيانه، يعني المولى هذا المعتق يعني يرث من عتيقه، وإذا كان شو اسمه، والمعتقة كذلك، أما أخوان شو اسمه، يقول وليس في النساء يطرن عصب إلا التي منت بعرض تقرر. نعم. فيرثون عتيق مورثهم بالولاء دون أخواتهم، عتيق مورثهم. نعم. ذكور أن الإناث إذا لم يرثن في النسب لم يرثن بالولاء بطريقة الأولى، فلأن لا يرثن في الولاء الذي هو أضعف من النسب البعيد أولى. وما رواه الدار قطني من أنه صلى الله عليه وسلم ورث بنت حمزة من عتيق أبيها، قال السكي إنه حديث مضطرب لا تقوم به الحجة، والذي صححه النسائي أنه كان عتيقها، كان عتيقها وكذا حكى عتيقها، لأنه جوز انتقل الميراث إليها وارثته يعني بنت حمزة ثم اعتقته، وكذا حكى تصويب ذلك عن النسائي أو حكي وكذا حكي تصويب ذلك أنه كان عتيقة عتيق بنت حمزة وكذا حكي تصويب ذلك عن النسائي وكذا حكى تصويب ذلك عن النسائي ابن الملق في أدلة التنبيه حيلو أدلة التنبيه الابن المنفرد يستغرق التركة كلها وكذا الأبناء ابنان وكذا الابنان والثلاثة كذا والبنون والبنون إجماعا ولو اجتمع بنون بنونا ولو اجتمع بنون وبنات يأخذون الذكر ولو اجتمع بنون وبنات فالتركة لهم للذكر مثل حظ الأنثيين فالتركة لهم الذكر مثل حظ الأنثيين وأولاد الابن وإن نزل إذا انفردوا كالأولاد الصلب نفس الشيء فيما يستغرقون إذا واحد يأخذ كل فيما ذكر تركة اثنين الذكور يأخذون كل التركة فيما إناث للذكر مثل حظ الأنثيين فلو اجتمع أولاد الصلب وأولاد الابن فإن كان من أولاد الصلب ذكر يعصب يمنع يحجب أولاد الابن بالإجماع فإن لم يكن ذكر بل بنت أو أكثر فإن كان للصلب بنت تأخذ النصف فلها النصف والباقي لأولاد أولاد الابن الذكور أو الذكور وإناث أو الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان للصلب بنتان فصاعدا ثلثان أخذتا الثلثين أو أخذنا الثلثين والباقي الثلث والباقي لأولاد الابن الذكور أيضا أو الذكور والإناث ولا شيء للإناث الخلص من أولاد الابن مع بنتي الصلب بالإجماع ولا شيء للإناث الخلص يعني وحدة أو أكثر مع وجود بناتين بثلثين مع بنتي الصلب بالإجماع إلا أن يكون إذا كانت وحدة للصلب ووحدة للابن تأخذ من معها السدس تكملة الثلثين إذا كنا أكثر يعني بنات الابن أكثر لا شيء لبنات الابن إلا أن يكون أسفل منهن ذكر فيعصبهن في الباب يعصبهن وأولاد يعني أقرب منها يعني أقرب منهن يعني عمهن يعني وأولاد ابن الابن مع ولا شيء أي بناته لا شيء للإناث الخلص لا شيء للإناث الخلص من أولاد الابن أولاد مع بنتي الصلب بالإجماع مع هاي معروف إلا أن يكون أسفل منهن ذكر أسفل منهن ذكر في بنات ابن وفي بنات ابن وفي ابن يعني ابن يعني هنا يصيرن عماته إيه فهنا هذا يقول الأخ السعيد هذا ما هذا لا يقاسمهن يعني للذكر مثل حظ الثلاث حظ الأنثيين للذكر مثل حظ وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب في جميع ما مر وكذا سائر المنازل وإنما يعصب الذكر النازل من أولاد الابن من في درجته كأخته وبنت عمه وبنت عمه ويعصب من فوقه كبنت عم أبيه كبنت عم أبيه إن لم يكن لها شيء من الثلثين كبنتي يعني صلب نعم وبنت ابن وابن وابن هنا يعصبها وابن ابن ابنين في المسألة بخلاف ما إذا كان لها شيء من الثلثين لأن لها فرضا استغنت به عن تعصيبه وباب الفرائض باب واسع وقد أفرد بالتأليف وفي هذا القدر كفاية بالنسبة لهذا المختصر لمن أراد الهداية إيه كفاية في بالنسبة لمستوى أبي شجاع جزاكم الله خير يعني هذا